نظم القواعد الفقهية. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نظم القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، نظم مختصر نافع في فحواه، جلي في معناه، مشتمل على قواعد جامعة في الفقه، يشرحه فضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الحادية والعشرين من القواعد أو من نظم القواعد الفقهية في بيان صياغ العموم، قال رحمه الله تعالى: والتفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه الأبيات الخمس في بيان صيغ العموم وألفاظ العموم. وأل هنا وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل في اللغة العربية الداخلة على الأسماء ثلاثة أنواع: أل الزائدة، وأل العهدية، وأل الجنسية. الزائدة هي التي تدخل على الأسماء الأعلام كالحارث مثلا، زائدة. وأي العهدية هي التي تأتي والمراد بها أقرب مذكور، سواء كان العهد ذكريا أو العهد الذهني، كما قال الله جل في علاه: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون أكمل الرسول. هنا عهدية. وأل الجنسية هي المقصودة هنا، التي تفيد الشمول والعموم لكل الأفراد، فهي قد تدخل على الجمع، أعني الجنسية، أل الجنسية، كقولك المؤمنون تشمل كل مؤمن، وأيضا تدخل على أسماء الأجناس كقولك الماء والبيع، وتدخل أيضا على الأسماء المفردة كقولك السارق والسارقة. إذن ال التي تفيد العموم هي ال الجنسية، ليست الزائدة ولا العهدية، في قوله وأل تفيد الكل في العموم، والمراد بها الاستغراقية، وضابطها أن يصح دخول كل محلها، كل يعني لك أن تبعد ال وتدخل كل فيصح المعنى، كقول الله جل في علاه: إن الإنسان لفي خسر. ألف الإنسان هي الاستغراقية، تستغرق جنس الإنسان وتشمل كل مسمى الإنسان، فهي تعني كل إنسان، في قوله إن الإنسان لفي خسر، ويتقبل الاستثناء أيضا إن الإنسان لفي خسر أكمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هي المراد بها الجنسية الاستغراقية، تدخل على المفرد تشمله كقولك المسلم أخوه المسلم، هنا استغراقية تشمل كل مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسبقه أي القرب، فيشمل كل جار. في قولك الجار تدخل على المثنى أيضا إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، تشمل أيضا الجمع كقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن الاستغراقية تدخل على المفرد وتدخل على المثنى وتدخل على الجمع. الصيغة الثانية وتمثيل المؤلف هنا في الجمع والإفراد كالعليم، من العلماء من انتقد التمثيل بالعليم وقال أنه لا يصح التمثيل به لأن ال هنا عهدية وليست جنسية، ليس فيها شمول للأفراد وتنطبق على كل فرد، وإنما المراد بها العهد. فحصل خلاف بين العلماء في توجيه قوله العليم. قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. إذن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق النهي كذلك تفيد العموم. ما فائدة هذا؟ أنه يشمل كل فرد من أفراد العموم، وصيغ العموم هذه الأصل أنها تعم كل فرد إلا ما قد خص، وهذا ينفع في الأحكام. تقول الأصل بقاء العموم على عمومه، الأصل بقاء العموم على عمومه إلا أن يوجد مخصص، هذا ينفعك. هذه قواعد أصولية شملها المؤلف مع قواعد فقهية للتقارب بينها. طيب النكرة في سياق النفي كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله أكمل رزقها، أين النفي؟ أين أداته؟ ما النافية، أليس كذلك؟ وما من دابة، أين النكرة؟ دابة اسم شائع في جنسه. إذن هذه الآية تشمل كل دابة أو بعض الدواب؟ أجب، تشمل كل دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها. طيب قوله وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، أين أداة النفي؟ ما، وأين النكرة؟ إله، إذا ليس ثمة إله سواء كان صنما أو حجرا أو وليا أو ملائكة، إذا اتخذت آلهة وقد اتخذت، أو الأنبياء، وما من إله إلا الله. فأنت تستدل هنا على عموم بطلان الآلهة التي عبدت من دون الله، وأن تفرد الله جل في علاه بالألوهية. من أين استفدت العموم؟ ما لكم؟ استفدنا من النكرة، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، قاعدة. طيب أما النهي الذي ذكره الناظم يستدل أو يمثل له بقول الله جل في علا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أين أداة النهي وأين النكرة؟ نعم، أداة النهي أين؟ لا الناهية ضابطها، ضابطها أن تدخل على الفعل المضارع فتجزمه، أن تدخل على فعل المضارع فتجزمه. إذن عندما لا الناهية الجازمة ودخلت على الفعل المضارع كما ترى تذر، أين النكرة؟ نعم، أين النكرة؟ نعم، ديارة، ديارة تشمل كل من وصف بهذا الوصف، إذن دخلت هنا النكرة في سياق النهي، استفدنا النهي من لا الناهية الجازمة. والمراد بديارة أي ساكن ديرة أو دار، وهذا من دعاء من؟ نوح عليه السلام، يعني هل يبلغ الداعية إلى أن يدعو على قومه؟ أجيبوا، يدعو، يدعو، يغضب الداعية، يغضب العالم إذا رأى نفوراً وصدوداً وعناداً وكبراً على الحق فإنه يغضب. ولذلك بعض من يتسامحون مع الباطل يريدون ألا تغضب لأجل الشريعة، يقول أين الرفق، أين اللين، أين الكلمة الجميلة الحانية؟ نقول ماذا ستقول في نوح عليه السلام عند أن دعا ربه ألا يذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ طيب، من الأمثلة أيضا على أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم، وأن المساجد لله أكمل، فلا تدعوا مع الله أحدا، أين أداة النهي وأين النكرة؟ وماذا يستفاد؟ نعم، أداة النهي أين؟ لا الناهية الجازمة صحيح، وأين النكرة؟ أحدا يشمل كل من دعي من دون الله، من أجل أن تستفيد أنت من صيغ العموم عند المناظرة، عند المجادلة، عند إقامة الحجاج. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، مؤمنا نكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم، تفيد العموم، أيا كان الذي تصاحبه يجب أن يكون مؤمنا. طيب، الثالثة، كذا من، كذا من وما تفيدان معا أو مع كل العموم يا أخي فاسمع أو يا أخي، كذا من وما. إذن عندنا الآن النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم. مثاله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. عندك يا أبا هريرة أين أداة الشرط وأين النكرة وماذا يستفاد؟ إن أداة الشرط حرف أو اسم؟ حرف، تأكد، صحيح، أحد نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذن أيا كان من المشركين، أيا كان رفيعا وضيعا سيدا آمرا مأمورا نصرانيا يهوديا محاربا، إذا طلب أن تجيره فإنك تجيره على أن يسمع كلام الله. طيب، هذا سياق الشرط. عندنا سياق الاستفهام، قال كذاك من وما. الاستفهام يمثل له كقوله تعالى هل يراكم من أحد، هل يراكم من أحد، أين أداة الاستفهام وأين النكرة؟ أداة الاستفهام هل اسم أو حرف؟ أنت حرف. كم حروف الاستفهام؟ هل من والهمزة وما؟ هذا الذي يحضرك؟ نعم. عند من يقولها أنا ذا؟ قم. الذي لا يعرف لا يرفع يده كي لا يذهب الوقت. حروف الاستفهام من؟ نعم. عند من حروف الاستفهام؟ قم أنت. هذا، انظر هذا الكتاب لك، جميل. كم حرف؟ أنا سأختصر لأنني أريد أن أنتهي من النظم. حروف الاستفهام، أعطيني العدد بس. كم؟ اثنان. خذ الكتاب. هل والهمزة، هل والهمزة. طيب، إذن هل حرف استفهام؟ أين النكرة؟ أحد. وهكذا أيضا قوله أإله مع الله، أإله مع الله، أين أداة الاستفهام؟ الهمزة. أين النكرة؟ إله. فهل يعم كل إله عبد من دون الله؟ أجيبه. طيب، عندنا من وعندنا ما؟ من وما تستعملان شرطية و نعم موصولة، شرطية وموصولة. عندنا من مثلا كونها موصولة كقوله تعالى قد أفلح من زكاها، الموصولة بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي. الموصولة بمعنى الذي. طيب، قد أفلح من زكاها، أين العموم الآن؟ من أين نستفيد العموم؟ أن كل من زكى نفسه أفلح، من أين نستفيده؟ من الموصولة؟ أحسنت. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، تقديرها لعن الله الذي ذبح لغير الله. هل هذا يشمل كل ذابح؟ هذا اللعن يشمل كل ذابح؟ نعم، يشمل أو لا؟ يشمل كل ذابح لغير الله. الجواب يشمل كل ذابح لغير الله. أحد أراد أن يجادلك يقول أما لا أقول بهذا، لا يشمل كل أحد، كيف تقنعه؟ كيف تقنعه؟ تقنعه بمن هذا؟ تقول له من أليست اسما موصولا؟ الجواب نعم، نعم، والأسماء الموصولة من صيغ العموم، والأسماء الموصولة من صيغ العموم. هذا تنتفع به عند المناظرة، عند استخراج الأحكام واستنباطها. طيب، عندما أيضا ما ومن شرطية كقوله تعالى التمثيل لمن الشرطية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أين أداة الشرط؟ من. أين فعلها وجزاؤها؟ يتق الله، هذا فعل الشرط، يتقي. أين الجزاء؟ يجعل له مخرجا. هل هذا يشمل كل متق؟ يشمله. من أين استفاد؟ من الشرطية تعم، من الشرطية تعم. طيب، إذا قلنا قول الشاعر من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين لا يذهب العرف بين الله والناس. الشاهد من يفعل الخير، من هنا شرطية ويشمل كل فاعل للخير. طيب، ما التي هي موصولة كقوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما عند الله يشمل كل ما عند الله، من أين استفدت؟ من ما الموصولة. الموصولة. كذلك قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، تقديره لا أعبد الذين تعبدون، ويشمل كل ما عبد من دون الله. طيب قوله تعالى حول ما أيضا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما تقدير ما هنا؟ نعم، الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق، هل يشمل كل ما عندكم وما عند الله؟ الجواب يشمله، لأن ما هنا موصولة. أريد منك أن تطبق هذا حول آيات القرآن لتستنبط المعنى في عمومه وشموله لكل أفراد العموم. طيب، ما تأتي شرطية كقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أين موضع الاستدلال؟ ما الشرطية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هنا يعم بما الشرطية أيا كان الذي أنفقتموه وأيا كان الذي نذرتموه فإن الله يعلم. من أين استفدت العموم أيها الطالب؟ استفدته من ما الشرطية. الصيغة الخامسة المفرد المضاف، قولا لأهل العلم أن المفرد المضاف يعم، ومنهم من يرى أنه لا يعم، واختيار الناظم هنا أنه يعم، لأنه ماذا قال؟ ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. إذن يعتد بأن المفرد إذا أضيف فإنه يعم، ولا بد أن تكون ال للاستغراق في المفرد ولا تكون للعهد، هذا قيد لا بد منه كي يعم المفرد إذا ما أضيف، أن تكون ال إيش؟ أن يكون المفرد المضاف للعهد للاستغراق وليس للعهد. مثاله إذا كان للعهد فإنه لا يفيد العموم، خذ كتابك، خذ كتابك، كتاب مفرد، هل أضيف إلى إيش؟ إلى ضمير الخطاب، أليس كذلك؟ هل نقول يعم كل كتاب؟ الجواب لا يعم، لأن هنا المفرد للعهد وليس للاستغراق، المفرد للعهد، لأنك تريد كتابا معينا، تريد كتابا معينا، أقول لك خذ كتابك، خذ كتابك، ما تقول هذا مفرد مضاف ويضيف للضمير فإنه يعم، غلط، هذا غلط، إنما المفرد الذي إذا ما أضيف يعم هو الذي يكون للاستغراق وليس للعهد. مثال الاستغراق وإن تعدوا، قول الله جل في علا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أين الشاهد وإن تعدوا نعمة الله؟ الشاهد نعمة الله مفرد مضاف. طيب هذا المفرد المضاف هو للعهد أو للاستغراق؟ للاستغراق. ما الذي يدلك؟ ما الذي يدلك؟ الذي يدل قوله لا تحصوها، أي أنه استغرق كل نعمة، فهمت الآن؟ إذن الضابط في المفرد المضاف كي يعوم أن يكون للاستغراق لا أن يكون للعهد، احفظ هذا، ضبطه. طيب إذا قال الخطيب يا عبد الله أحسن إلى جارك، يا عبد الله أحسن إلى جارك، أين المفرد؟ عبد، نعم، يا عبد الله أحسن إلى جارك، أين الشاهد؟ جارك. طيب هذا هل هو للعهد أو للاستغراق؟ نعم، اختلفتم قولا، هكذا أحسن إلى جارك، هذا يشمل كل جار، هنا للاستغراق يشمل كل جار. لماذا أحسن إلى جارك؟ لأنك ستسأل ماذا؟ أي جار، أليس كذلك؟ إذن هو يشمل كل جار. لكن لو قلت لك خذ كتابك، هل يحتمل وجود كتب أخرى؟ لا يحتمل. طيب، ثم قال الناظم: فافهم هديت الرشد ما يضاف. وهذا من الناظم دعاء لطالب العلم كما هي عادته وعادة غيره من الناظمين، يدعو لطالب العلم بالرشاد. القاعدة 22: لا بد للحكم من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. قال الناظم رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. إذا لا يتم الحكم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذا الحكم العام أم المعين؟ العام، ما شاء الله، هذا المعين، هذا المعين. لا يثبت الحكم على المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. إذن يريدون المعين. وله أمثلة. إذا قال قائل: ما هو الشرط في تعريفه؟ ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هكذا يعرفه الأصوليون: ما لا يوجد المشروط إلا بوجوده، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. طيب مثاله، مثاله الوضوء للصلاة، أليس الوضوء شرطا لصحة الصلاة؟ الجواب: إذن لا صلاة إلا بوضوء، لا يقع المشروط وهو الصلاة إلا بوجود الوضوء، ولا يلزم من وجوده، أي الوضوء، وجود الصلاة، قد يصلي وقد لا يصلي. فهمتم الشرط الآن؟ طيب الشرط يكون داخل العبادة أو خارجها؟ خارجها. المانع يضبطه الأصوليون: ما يلزم من وجوده عدم الحكم، مانع، ولا يلزم من عدمه، أي المانع، وجود الحكم ولا عدمه. طيب امرأة عليها الحيض تصلي؟ نعم لا تصلي، لأن هذا مانع من الصلاة، الحائض لا تصوم ولا تصلي. طيب إذا زال هذا المانع فصارت طاهرة، لا يلزم وجود الصلاة ولا عدمها، قد تصلي وقد لا تصلي. أقصد لا يلزم من غياب هذا المانع على الفور أنها تصلي. طيب مسلم بالغ عاقل صحيح دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر، يجب الصيام؟ يلزم؟ أجيبه، كيف الصيام ركن الإسلام؟ وجد مانع، ما هو؟ السفر. طيب إذا صام يفسد صيامه؟ لا، لكنه لا يلزمه الصيام لوجود مانع، ما هو؟ السفر. طيب مسلم بالغ عاقل حر يملك مالا كثيرا حال عليه الحول، فتوفرت شروط وجوب الزكاة، لكن عليه دين يستغرق المال كله أو يكون الباقي دون النصاب، عنده مال كثير لكن عليه دين حل أجله وطالب صاحب الدين بالمال، نعم، هل عليه الزكاة؟ لا، ليس عليه الزكاة، لأن الرجل أخذ ماله كله، أو قد يكون أخذ أكثر وما بقي قليل، ليس لا يبلغ نصابه الزكاة. لكن هذه القاعدة كما أخبرتك يفرق بين الحكم بالعموم والحكم على المعين. متى يقال لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع في الأحكام؟ إذا كان معينا، يعني لا بد أن ينطبق الوصف على المعين بانتفاء الشروط باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. طيب ما هي هذه الشروط؟ أن يكون مكلفا، والتكليف هو البلوغ والعقل، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، لا رفع القلم على ثلاث، على الصبي حتى يحتلم، وعلى المجنون حتى يعقل، وعلى النائم حتى يفيق. العاقل المجنون ليس مكلفا، والصغير أيضا دون البلوغ ليس مكلفا، وكذا النائم. طيب أيضا من الشروط أن يكون مختارا، عنده اختيار، أخرج من؟ المكره، أخرج المكره الذي يرغم على الشيء فوق إرادته، ويكون الإكراه ملجئا لا يجد سبيلا للتخلص، إذا ينبغي أن يكون مختارا. فإذا كان مكرها وجد مانع، وجد مانع، سيما في الأقوال، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أيضا أن يكون ذاكرا، أخرجنا الناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن إذا كان ناسيا فلا مؤاخذة، فلا مؤاخذة، لكنه إذا ذكر فإنه يلتزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة له إلا ذلك. ثم قرأ قول الله جل في علا: وأقم الصلاة لذكري. أن يكون متعمدا، أخرج المخطئ، أخرج المخطئ كمن أو كصائم أكل بعد طلوع الفجر الثاني يظن عدم الطلوع، هذا مخطئ ليس قاصدا، ليس قاصدا. أيضا من الشروط ويقابلها المانع أن يكون عالما بما توجبه المخالفة من الكفر، قد يكون جاهلا، قد يكون جاهلا. أنت عندكم خبر الذي جمع أولاده، الأب الذي جمع أولاده وقال لهم: إذا ما مت فاحرقوني وذروني فلئن على رؤوس الجبال، أو بهذا المعنى: فرقوا بدني على رؤوس الجبال، في البخاري: فلئن قدر الله علي ليعذبني أشد العذاب. ففعل أبناؤه ما وصى أبوهم، فجمعه ربه جل في علا، قال: ما حملك على هذا عبدي؟ قال: خشيتك يا رب، قال: قد غفرت لك. هذا يستدل به في باب العذر بالجهل، لأنه جهل قدرة الله جل في علاه وقال: لئن قدر علي ربي. هذا من العذر بالجهل. وما كنا معذبين حتى نبعث ماذا؟ رسولا. العلم بما توجب مخالفته من كفر أو بدعة أو فسق، لأن الجاهل يعمل العمل وهو لا يدري بهذه المخالفة. إذا متى يؤاخذ؟ إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، وهذا ليس عذرا بإطلاق. الجاهل الذي لم توجد مظنة علم حوله، لا يوجد علماء، وليس ثمة دروس تقام، وليس هنالك من يعلمه في بادية بعيدا عن أماكن العلم. أما أن تكون دور العلم حوله وهو معرض فهذا لا عذر له، هذا لا عذر له. ومن أنواع الكفر التي ذكرها العلماء كفر الإعراب. أيضا من الشروط ويقابلها الموانع أن لا يغلب على عقله غالب كفرح شديد أو حزن شديد. بماذا تمثل لهذا؟ بقصة الرجل الذي كانت ضاعت دابته وعليها طعامه وشرابه، فبحث عنها فلم يجدها فأيس منها، فصار إلى شجرة يستظل بظلها، فبينما هو كذلك ينتظر الموت فإذا بها قائمة عند رأسه. ماذا قال الرجل؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بدابتي. أين شاهدنا أنه أغلق عليه وغلب عليه الفرح فأخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا معذور؟ الجواب معذور. أيضا من الشروط أن لا يكون عنده تأويل سائغ بمقتضى اللغة. إذا التأويل السائغ يعتبر عذرا، له وجه في اللغة، له وجه في اللغة العربية، هذا لا بد أن نكشف عنه الشبهة ونزيل عنه الحيرة. متمسك بتأويل، شبهة تأويل، هل نستطيع أن نحكم، هل نستطيع أن نحكم عليه بخطئه بموجب ما وقع فيه من تأويل سائغ؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب يأتي السؤال الآن، إذا بينا له وأقمنا الحجة هل نؤاخذه بعد ذلك؟ نؤاخذ ونحكم عليه بما يستحق، لأن علامة صاحب الهوى، علامة صاحب الهوى أن يرد الحق بعدما تبين. تريد أن تتعرف على صاحب هوى؟ أنه يرد الحق بعدما تبين. ما الذي يجعله يرد؟ العناد والكبر. الموانع قسمها العلماء إلى أقسام، موانع من الابتداء والدوام يمثلون له بالرضاع يمنع ابتداء النكاح ويمنع من دوامه. هل يجوز أن يعقد الرجل على أخته من الرضاعة؟ الجواب لا يجوز. طيب لو تزوج امرأة ظنا منه أنه يسوغ الزواج بها، ثم تكشف أن بينهما رضاع، يستمر في النكاح؟ ينقطع. طيب موانع تمنع من الابتداء ولا تمنع من الدوام، الإحرام يمنع من ابتداء النكاح، أليس كذلك؟ لا يتزوج المحرم، لا يعقد ولا يعقد له، أليس كذلك؟ طيب وهل يمنع إذا حصل من هذا الشيء؟ هل نقول النكاح باطل؟ الجواب إذا وقع وجاء يستفتي ماذا نقول؟ نقول نكاحك باطل؟ لا، لكننا نقول وقعت في معصية ووقعت في إثم، فهمتم الآن؟ ولا يوجب فدية. طيب موانع تمنع الدوام دون الابتداء، الطلاق الرجعي. ما هو الطلاق الرجعي؟ هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج أن يرجع زوجته، يطلقها في طهر لم جامعها فيه، أو أن يطلقها حاملة. عرفت الآن؟ إذا طلقها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه هذا يكون طلاقا رجعيا، أو طلقها حاملة، فهذا الطلاق الرجعي يقع، لكنه أيضا لا يمنع النكاح. لماذا؟ لأنها لا تزال زوجة ما لم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد وشهود جدد، ولا بد من موافقتها وإذنها أيضا. قال القاعدة 23: متى يستحق العامل أجرا؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. بلا شك أن من أدى عمله فإنه يستحق الأجر، من لزمه عمل وأتى به لزم له الوفاء بأجره. صحح الألباني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. استوفى منه عمله وما طلبه منه ثم قال: انصرف، لا أجر لك. هذا من أشد الوعيد، قال الله: أنا خصمه يوم القيامة. الله جل في علا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول الله جل في علا: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. إذن يجب أن تعطيه أجرا، وهذا يتهاون فيه كثير من الناس مع العمال الضعفاء المغتربين عن أوطانهم، يتفق معه على 100 دينار ثم يدعي بعض أن الشغل ليس على ما يرام، خذ 50 وامشي بس، احمد الله أن جعلناك تخدم هنا، امشي بس. اتفق على كم؟ على 100، فأعطاه 50 ويحسب أنه ذكي وهو يأكل جهود الناس. هذا متوعد؟ الجواب: متوعد بأن الله خصمه يوم القيامة. أما الله جل في علا فلا يجب عليه شيء، إنما هو محض فضل من الله جل في علا. لكن الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا عدله جل في علا، وما يعطيه من الحسنات فليس بعمل عامل، إنما محض فضل من الله جل في علا. اعملوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن هذه الأعمال الصالحة نرجو أن تبلغنا رحمة الله جل في علا. والله يقول: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. هذا فيه أن العمل إذا قام به العبد فإنه يعمل ما يقوى عليه، ولا تكليف إلا بمقدور عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هذا في العمل الذي يبعض، أما العمل الذي لا يتبعض فإنه لا يصح أن نقول يؤجر على ما قدر عليه. يقول شخص: ما المثال كي يقرب الفهم؟ مثلا نقول في الصلاة، في الصلاة جاء عمران بن حصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بي بواسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضجعا، أو زاد على جنب أو مضجعا. ماذا نقول الآن؟ نقول: إذا عجزت عن القيام فصلي قاعدا، إذن تقوم بما تقدر عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. طيب لو أخذنا الصيام، قال شخص: أنا أستطيع إلى 12 ظهرا، وأنتم تقولون في النظم: ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. وأنا أخذت بقول ابن سعدي الذي أقوى عليه أنني أصوم إلى صلاة الظهر، هذا كلام ابن سعدي، ماذا ترد؟ نقول هذا في الذي يقبل التبعيض، أما صيامك يا هذا لا يقبل التبعيض، لأن ضابط الصيام أكمل أن يمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني أو الصادق إلى غروب الشمس، لا يصلح أن تأتي إلى المنتصف منتصف أو قبل أو بعد وتقول كافي أريد هذا الأجر. يبقى عندي سؤال، قم دخلت البيت ظهرا في يوم فقلت هل من غدا؟ فقالوا ما في غدا. حصل لك هذا كثيرا؟ فقلت اللهم إني صائم، وبقيت صائما إلى غروب الشمس، صح صيامك؟ ما له شرط، ما له قيد، ما له زمام، ما له خطام. عمر 1-12 يا شيخ، كتب أمامك، ربنا يبارك. السؤال صح صيامه، لكن يبدو لي أنه لا قيد عندك. أنا سأعطيك كتاب لأنك أجبت النصف وزيادة، النصف وزيادة. طيب قم أنت أسرع. هو إحنا فرضنا أنه تطوع، نقول أنه لم يأكل من طلوع الفجر، طيب إلى وقت الذي نوى فيه الصيام، فقال إني صائم كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته جويرية الظاهر، عائشة، عائشة جزاكم الله خيرا. طيب السؤال الذي بعد، يعطى أجر صيام يوم كامل وأكمل إلى المغرب، يعطى كاملا؟ نعم. وأنت ماذا تقول؟ يعطى من أول ما نوى، صحيح، إلى لا يعطى يوم كامل لأنه لم يكن متعبدا قبل دخوله بنية الصيام، هذا في صيام النفل، فهمتم الآن؟ نعم. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائل المأمور، هذا فيما نعم يقبل التبعيض يتبعض، أما إذا كان لا يتبعض فإنه لا يصح أن يكون عبادة إلا إذا فعله كاملا. طيب وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، يعني ما أذن الشارع في فعله فإنه لا ضمان فيه، ما أذن الشارع لك في فعله فإنه لا ضمان عليك، لأن الشارع يأذن لك شيء بشيء لمصلحة المكلف، كأن يكون مثلا شخص بلغ به الجوع مبلغا خشي أن يهلك، ثم وجد طعاما لغيره، هل له أن يأكله؟ الجواب له أن يأكله، له أن يأكله خشية ماذا؟ خشية الهلاك، خشية الهلاك، ويأخذ بقدر ما يقوم به رمقه، لأن الشارع أذن له في ذلك لمصلحته هو وللإبقاء عليه. ومنه أيضا ما يكون إذن من الشارع لا يكون مصلحة للمكلف أو فيه اعتداء وأذية من المال المملوك، فحينئذ لا يجب الضمان. الأول يجب فيه الضمان بعد أن أكل الذي هو مأذون له، أن يضمن هذا المأكول بعد أن قام برمق حياته من مال غيره أو من طعام غيره. الثاني لا يضمن صورته من هاج عليه الجمل فقتله. هاج عليك جمل فقتلته، هل تضمنه؟ نعم، تضمنه أو لا؟ هذا مر بنا قريبا، يضمن؟ لا يضمن، لأن هذا من باب دفع الصائل المعتدي. أجل الصائل يدفع بالأيسر، أليس كذلك؟ وبما يكف شره، بما يكف شره. لكن من أين لك أن تكف جملا هائزا؟ كيف ستتفاهم معه؟ فإن قتلته فلا شيء عليك لدفع عدوانه. طيب، الشارع يأذن في التصرف لمن كانت له أهلية التصرف في الشيء. لو أن طبيبا ما أجرى عملية ما فتلف العضو، يضمن؟ يضمن أو لا؟ نعم، الأصل أنه لا يضمن، إذا كان طبيبا خبيرا لا يضمن. حصل خطأ، حصل خطأ، من الذي يضمن؟ من تطبب وهو ليس بطبيب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب وهو ليس بطبيب فهو ضامن، لأنه لا يجوز العبث بالأبدان والأرواح، لا يجوز، وهذا عابث ليس بطبيب. إذن من أذن له الشارع في التصرف فإنه لا يضمن ما أخطأ فيه، ومن ليس له أهلية التصرف فإنه يضمن. قال القاعدة: الحكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدما، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته. هذه المسألة معروفة بأن الحكم المعلل يدور مع العلة وجودا وعدما، والأحكام الشرعية كلها معللة، أي مبنية على معان ومناسبات وأوصاف، معان وأوصاف مناسبة للحكم، مناسبة للحكم. ولذلك يعرف الأصوليون العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. العلامة ابن عثيمين يقول: الأحكام الشرعية كلها معللة، أي مبنية على معان وأوصاف مناسبة للحكم، ولكن العلة على قسمين، انتبه: علة معلومة لنا وعلة غير معلومة لنا، وذلك لقصور أفهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الأحكام. والحكمة في أن الله تعالى جعل بعض الأحكام علتها معلومة وبعضها غير معلومة هي الابتلاء. بعض الناس شغوف بالسؤال عن العلة، بالسؤال عن العلة، كلما ذكرت له حكما من أحكام الشريعة قال: لماذا؟ ما الحكمة؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ الأصل أن العبد متعبد لله جل في علا، والحكمة قد تظهر لك وقد تخفى، بل إن من العلماء من تخفى عليهم بعض الحكم ومنهم من تظهر، وفوق كل ذي علم عليم. الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو الانقياد لما أمر الله به، ظهرت له الحكمة أو لم تظهر، مع إيمانه بأن الله حكيم خبير وحكيم عليم جل في علا. إذن الحكمة التي ذكرها الشيخ هو الابتلاء والامتحان. قال: هي الابتلاء والامتحان في كون الله في كون الإنسان عابدا لله أو عابدا لهواه. إذن هو اختبار، قد لا تظهر لك الحكمة ليميز الله من يعبده جل في علاه ومن يعبد هواه. ما خالف هواه قال لا أرد، أنا أرده، ما أعرف حكمته، ما أعرف حكمته ولا علته. على أن من الأدلة ما تكون العلة منصوص عليها، ومنها ما يؤخذ بالتنبيه على العلة. مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القط، عن سؤر الهرة، ماذا قال؟ إنه ليس بنجس. ذكر العلة أو لا؟ إنه من الطوافين عليكم والطوافات. إن هذا يدل على علة الإباحة، وأنه مما يطوف على الناس، ففي تحريم سؤره حرج. أيضا منها كذلك كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، منصوص على العلة. ومن التنبيه على العلة أيضا والسارق والسارقة أكمل فاقطعوا أيديهما. إذن ما علة إقامة الحد بقطع اليدين؟ نعم، السارقة. وهكذا كثير في القرآن، أكثر الأحكام معللة، والحكمة كما أخبرتك يتفاضل فيها أهل العلم. لكن أعظم حكمة أنك عبد لله جل في علا، فما ظهرت حكمته فذاك خير وفضل، وما لم تظهر حكمته فحسبك أنك عبد تعبد الله جل في علاه وفق ما أمر، والعبودية شرف، أليس كذلك؟ ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ولذلك أعظم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. قال وفي التنبيه على حكم التشريع يقول ابن القيم رحمه الله: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر به. انظر الآن سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر، فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد والتسليم، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه، كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. إذن معرفة الحكمة تزيدك انقيادا وتسليما. إذن أهل السنة في باب القدر يقولون بالعلة والأسباب والحكم، وأن الله جل في علا ربط الأسباب أكمل بمسبباتها، وجعل ربنا جل في علا أن العلة وصف مؤثر في الحكم بجعل الله لها مؤثرة بإذن الله، ليست مؤثرة بنفسها لا، ولا نقول بعدم التأثير مطلقا لا، إنما نقول أنها تؤثر، العلة هذا الوصف الملائم يؤثر في الحكم بجعل الله له مؤثرا. ولذلك قد يوجد السبب ويتخلف المسبب، أليس كذلك؟ قد يكون هناك مانع. لذلك الناس في العلة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هم الأشاعرة، يقولون العلة أمارة على الحكم لا تؤثر فيه، أمارة علامة على الحكم لا تؤثر فيه، بناء على مذهبهم في نفي تأثير الأسباب، الأسباب ليس لها تأثير في الحكم. من يقول هذا؟ أشاعرة. المعتزلة يقولون العلة هي الوصف المؤثر بذاته، لا، هي مؤثرة بإذن الله بجعل الله لها مؤثرا، ولو شاء الله ما كانت مؤثرا. مثلا خاصية الإحراق، لا شك أن النار لها خاصية الإحراق، هل أبعد الله هذه الخاصية عن النار التي ألقي فيها إبراهيم؟ الجواب: فكانت بردا وسلاما. إذن المعتزلة يقولون العلة هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم بناء على قولهم في نفي القدر. إذن هم ينفون القدر المعتزلة ويقولون إن العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله. أما أهل السنة فيقولون العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الله تعالى، أي أنه هو الذي يجعل لها تأثيرا سبحانه، بناء على قولهم بإثبات الأسباب وقولهم بإثبات القدر. طيب، القاعدة 25: متى يجب الوفاء بالشروط؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. كل شرط لازم للعاقد، العاقد المراد به كل بالغ، لأن ما دون البلوغ لا يجوز أن يكون متصرفا وليس له أهلية التصرف. عاقل أخرج المجنون، ويكون رشيدا أيضا، ليس مغفلا غبيا. إذن العاقد هو من يصح منه الإيجاب والقبول، بعتك أو قبلت يصح منه. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. إذن الشروط لازمة للعاقد، واجبة الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن يجب الوفاء بالشرط، وهو من جملة ما يجب الوفاء به من العهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الشرط مع العقد له ثلاثة أحوال: شرط صحيح مع صحة العقد، صحيح الشرط نفسه صحيح والعقد صحيح، كأن يشترط البائع الانتفاع من المبيع منفعة محددة، مثلا يقول يشترط استخدام السلعة أياما، أو استئجار البيت مدة سنة أو نحو ذلك، أو اشتراط المرأة بيتا، هل يصح هذا الشرط؟ يصح، لأن النبي، لأن جابرا رضي الله تعالى عنه في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجمل الذي ابتاعه من، اشترط جابر حملانه إلى المدينة بعد البيع، أن يحمله هذا الجمل إلى المدينة، هذا شرط صحيح ويصح مع العقد. شرط فاسد مع صحة العقد، كقوله: أبيعك هذه الدار على ألا تبيعه، أبيع لك هذا البيت لكن أشترط عليك ألا تبيع البيت، شرط صحيح فاسد، والعقد صحيح. طيب، كذلك أيضا يقول له مثلا: أبيعك هذا البيت على أن تبيعه بسعر كذا، شرط فاسد والعقد صحيح. أو أن يعقد على فتاة ويشترط على العاقد ألا يستمتع بها، شرط صحيح باطل، وهذا يرجع على أصل العقد بالبطلان والفساد، لأن عقد النكاح يوجب استمتاع الناكح بمنكوحته، كيف يشترط عليها ألا يقربها؟ لا يقربها. طيب، الثالث: شرط فاسد مع فساد العقد، أبيعك هذه الدار على أن تبيعني دارا، يعني دار بدار، أو أبيعك هذه الدار على أن تؤجرني بيتك، يجوز؟ هذا شرط فاسد، لأنه من باب بيعتين في بيعة واحدة، أو من باب بيع وشرط، بيع وشرط. إذن ينبغي أن ينظر في الشروط. لا ريب أن المسلمين على شروطهم، لكن قد يكون الشرط يرجع على أصل العقد بالبطلان فلا يكون صحيحا، وأحيانا يكون الشرط فاسدا والعقد صحيحا، وأحيانا الشرط فاسد والعقد فاسد. قال القاعدة 26: متى تستعمل القرعة؟ قال الناظم رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة أن توضع سهام بعدد المبهمين المتنافسين، وتوضع عليها كل سهم عليه علامة، فأيهما خرج سهمه من هؤلاء كان صاحب الحق. ما الدليل على مشروعيتها؟ قول يونس، قال الله تعالى عن يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين. ومن السنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نساء، فأيتهن خرج سهمها خرج معها أو خرجت معه. إذن القرعة جائزة. متى تقع القرعة؟ عند الأشياء المبهمة التي لا تفصل إلا بقرعة. لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا ما إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عندنا مؤذن كلهم أكفاء يحسنون الأذان ويعلمون أحكامه ويتمتعون بصوت حسن، هم ثلاثة هم أربع، ماذا نفعل؟ نجري قرعة، فأيما خرج سهمه أو علامته كان هو المؤذن. يحتاج عند الإبهام. لو أن رجلا قال: إن امرأتي متعدد، عنده زوجتان، عنده أربع نسوة، قال: زوجتي طالق، مضت مدة ونسي من يريد، هذه أو هذه أو هذه، وهم أربع، ماذا يفعل؟ يطلقهم كلهم؟ الجواب: يجري قرعة، فمن جاء سهمها طلقت. كان هنالك رجل كان متزوج لأربعة نسوة، فطلق الواحدة الأولى، فجاءت زوجته الثانية فقالت: ألا تتقي الله؟ حرام عليك، كما قال أخونا، قال: اذهبي فأنت طالق أيضا. جاءت الثالثة، قال: اذهبي فأنت طالق أيضا. جاءت الرابعة: حرام عليك الذي تفعله بنسائك، قال: وأنت طالق أيضا. فأطلت الجارة من على السور، قالت: أيها الجار، حرام عليك نسائك، قال: وأنت طالق إن أذن زوجك، قال زوجها: من داخل البيت قد أذنت. هذا مشى خمسة في يوم واحد. كيف يا أبا هريرة؟ إذن القرعة تستعمل في حالتين أو في حالين: عند الإبهام والخفاء. رجل يقول: أحد عبيدي حر أو عتيق، أحد عبيدي حر، ثم ما عرف من يعتق، ماذا يفعل؟ يجري قرعة. أحياناً تفعل هذا مع أبنائك إذا كان حصل شيء من الخفاء والإبهام، وكذلك أيضاً عند التزاحم، عند التكافؤ في الأذان، عند التكافؤ في الصف الأول، فعند ذلك نستخدم القرعة العادلة، القرعة العادلة. وبعضهم يغش في القرعة، أليس كذلك؟ بعض الناس يريد اسما معين لولده، وزوجته تريد اسما آخر، فيقول: طالما نحن في نزاع فالحل هو القرعة. قالت: أجل. فيكتب مثلا عدة أوراق ويقول: نضع أسماء مثلا أو نضع كذا، ويجعل أكثر الأوراق الاسم الذي هو يريده. هذا نوع من الغش والخداع في القرعة على أن حق التسمية هو للرجل، لكن لا بأس أن يستشير زوجته ويتعاون وإياها في التسمية. القاعدة 27: ما الفعل إذا تساوى العملان؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. هذا عند التساوي العمل، يحمل هذا العمل ويكون مجزئا عن الباقي. يعني لو أن إنسانا توضأ بعد طلوع الشمس وأراد أن يصلي تطوعا، يتنازع هنا أن تكون الركعتان للوضوء أو للضحى، للوضوء أو للضحى، وهو مستعجل ليس عنده وقت ونشاط، هل يمكن أن يجتمعا؟ الجواب: يمكن أن يجتمعا. طيب، رجل دخل المسجد بين الأذان والإقامة يريد أن يصلي تحية المسجد وركعتي الوضوء، هل يدخل هذا تحت هذا؟ لا بأس، وتحية المسجد فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنها مستحبة سنة، ومنهم من يرى أنها واجبة. إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال الناظم رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المشغول لا يشغل، ومعنى ذلك كل من ارتهن أو كان مشغول الذمة فإنه لا يشغل. مشغول الذمة بوصف. إيش معنى المرهون والمسبل؟ المرهون كل عين موثقة بدين، كل عين موثقة بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. مثاله: لو أن إنسانا عليه دين فرهن سيارته عند صاحب الدين، جئت إلى شخص تريد أن تستدين منه، ولكي يطمئن هو أنك ستوفي له هذا الدين، سيما إذا كان المال المستقرض كثيرا، فقد يطلب المرء رهنا أو قد يعطى رهنا دون طلب. أعطاك السيارة، المستدين أعطى الدائن السيارة رهنا حتى يقضي دينه، هل يجوز أن يستخدم هذا المدين أو الدائن هذه السيارة يمشي بها ويؤجرها؟ هل له؟ لا يجوز له، لأن كل مشغول فلا يشغل، وهذا قد شغل بالرهن، شغل بالرهن. طيب، إذا أذن المرتهن، الجواب: إذا أذن له قال استخدمها إذا احتجت يجوز. طيب، المسبل ما جعل سبيلا، حبس أصله وحبس أصله وسبلت منفعته، هذا هو السبيل. الوقف المراد به الوقف، المشغول بالوقف يباع يوهب؟ الجواب: لا يباع أصله ولا يوهب، وقف، وينتفع من غلته بحسب شرط الواقف. من أمثلة المشغول: الأجير الخاص. الأجير الخاص، استأجرت أجيرا لعمل خاص، هل يجوز أن يعمل عند شخص آخر؟ الجواب: لا يجوز، لأنه مشغولة ذمته بالعمل عندك، إلا إذا أذن له صاحبه، فإذا هذه قاعدة: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قال القاعدة 28: متى يسوغ الرجوع لمن يؤدي عن أخيه؟ أحيانا الشخص يؤدي عن أخيه دينا، أليس كذلك؟ فهل له أن يرجع عليه بالمطالبة، يقول أنا أديت عليك دين، هات الذي أديته عنك أو لا؟ قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. الذي يؤدي عن أخيه واجبا له حالتان: الأولى نية السداد، والأخرى نية الهبة. إذا قضى دين أخيه وفي نيته أن يسدده بعد، له المطالبة؟ له المطالبة، لأن نيته السداد. طيب لو قضى دين أخيه على أنه هبة، هل يجوز أن يرجع بالمطالبة؟ الجواب: لا يرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، ليس لنا مثل السوء. مثاله إنسان عليه دين فأعسر، فقام أخوه بالسداد عنه، فإن نوى سداد الدين فقط فيحق له أن يقول: اعطني ما سددت عنك، اعطني ما سددت عنك. وإن نوى الصدقة فلا يسوغ له المطالبة، لا يسوغ له المطالبة. بعض الناس يسدد دينا على أخيه فيشكره أخوه ويقول له: عيب يا رجل، نحن إخوة أحباب، ما تفكرش أبدا، ما لنا واحد. فيسر الأخ ويفرح بأخوته وإعانته ووقوفه معه. تمشي الأيام، فما أن يختلف، يتصل عليه: فلان فلان، تذكرت المال الذي دفعته عنك قبل عامين أو ثلاث أو أربع؟ أيوة أذكره، جزاك الله خير، كان موقف عظيم. جيب المال، قلت لك عندك يومين بس. والله المستعان. فإن نوى الصدقة ونوى الهبة لا يجوز أن يرجع، إلا إذا أراد أن يضرب له مثل الكلب، وهذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها، إلا والد لولده. هل يعطيها أو لا يذكره؟ بعضهم إشكالجي يا أخي، يقول: ما يجوز لك أن ترجع، أنت قد أعطيتها هبة لأخيك، لا يجوز أن ترجع. يقلب الدنيا يا أخي، ما يترك مكان إلا ويمشي ويتكلم في عرضك: أريد منه كذا، ما أعطاني، أريد منه كذا. أعطيه يا أخي حفاظا على مروءتك. حصل يا إخوة، هذه أمور تحصل ترى في واقع الناس وفي أحوال الناس ممن لا يتصفون بالرجولة والنخوة والشهامة. الفضلاء لا يرجعون ما قد أعطت أيديهم من العطاء، لا يمكن، لا يمكن أبدا. شيخنا الوادعي رحمه الله أعطى أخا لنا مالا وافرا طيبا، قال: اذهب فتزوج. أراكم منسجمين. المهم، ذهب هذا الأخ يجوب الديار، ربما ما ترك قبيلة ولا قرية ولا سفح جبل ولا بطن واد، ما تيسر له، فرجع بالمال وقال: يا شيخ هذا المال خذه، ما تيسرت زوجة. قال: يا بني اتركه، هو لك، هذا المال لك. سبحان الله، وهذا ليست واقعة واحدة أو اثنتان أو عشرة أو عشرون، هذا معلوم من سيرته. أبدا لا يمكن شيء دفعه أن يرجع، لا يمكن أبدا، ولو بلغ أن يكون مالا طائلا. ذات مرة جاء شخص من سفر من بلاد، فأرسل بعض الرفعاء مالا للشيخ محبة له، تعبيرا عن المحبة للشيخ ولدعوته. فقدم هذا الأخ هذا المال، وكان المال مبلغا ضخما بالدولار، والدولار يعمل عمله سيما في بعض البلدان الضعيفة. فالشيخ لما أعطي المال قال يا بني خذه لا حاجة لي به، ورماه رجعه إلى هذا الأخ. الأخ كان ليبيا، قال يا شيخ مبلغ، يا شيخ مبلغ هذا؟ قال خذه يا بني، الحمد لله لا حاجة لي بهذا. يرميه الشيخ، يرميه الأخ في حجر الشيخ ويهرب، يهرب. فذهب هذا الأخ فارا من الشيخ. فبعد ذلك الشيخ جزاه الله خيرا اشترى إبلا فنحرت ووزعت على الطلبة لحما طيبا، وعشنا أياما زاهية، بس ما كانت طويلة. يعني أين وصلنا؟ ما بقي إلا بيت، أليس كذلك؟ القاعدة 30، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. قال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. عندنا الوازع الشرعي هذا فيه حدود معلومة، السارق ماذا نفعل؟ نقطع يداه. الزاني المحصن نرجمه، أليس كذلك؟ طيب الزاني البكر الغير محصن نجلده كم؟ 100 جلدة. القاذف ما حده؟ 80 جلدة. إذن هذه حدود معلومة، الوازع فيها هنا الشرع، من وقع فيها فهذا حده في شريعة الإسلام. وعادة أن الوازع الشرعي النفوس قد تهوى وقد تشتهي، أليس كذلك؟ من النفوس ما تشتهي شرب الخمر فيجلد بالوازع الشرعي، ومنهم من يشتهي الزنا فيجلد أو يرجم، وهكذا المعتدي القاتل عمدا يقتل قصاصا، يسمونه الوازع الشرعي، ويقع فيه للنفس اشتهاء ورغبة وميل، ابتلاء واختبار من الله جل في علا. قد أفلح من زكاها، فمن لم يزكيها معرض لهذا البلاء من هذه الذنوب والكبائر. يبقى معنا ما هو الوازع الطبعي؟ الوازع الطبعي مثلا أن النفوس بطبيعتها وجبلتها لا تقبل عليه. في أحد يأكل دودا وحشرات؟ قم، ما قد أكلت دودا في حياتك؟ قل الصدق، ما أكلت؟ هذا وازع إيش؟ طبعي جبلي. لذلك الشارع ترك الأشياء التي من الطبيعة والجبلة أن ننفر عنها. جبلتك لا تقبل هذا إذا كنت آدميا، أما إذا صرت على صورة البهائم يمكن أن يقع هذا. أحسن، خذ كتاب على هذا السؤال، انظر مسألة الدود ماذا جلبت لك. فهمتم شيئا؟ فإذا قال قائل، السؤال عند من؟ قم يا محمد قم، ما أبغيك تزعل، قم، ما أريدك تزعل. وإذا أجب سأعطيك هذا الكتاب، أظنه عندك، فقه ميسر عندك؟ ما عندك؟ طيب السؤال يقول فإن لم تكن ثم حدود معلومة منصوص عليها، ماذا نفعل له هذا العابث يأكل دود ويأكل حشرات ويقوم ببلاء، ماذا نفعل له؟ السؤال يقول هذا الذي يفعل الأشياء الخارجة من الجبلة والطبيعة، ماذا نفعل له؟ حدود ما عندنا أدلة نقيم على هذا حد، يعذر؟ صحيح، أحسن، يعذر ويؤدب. والتعزير هذا باجتهاد ولي أمر المسلمين، يعزره بالضرب، يعزره بالإهانة، قوم يقيمه، أنت كذا وكذا وكذا. قد يكتفي بهذا الأمير أو القاضي، أحيانا يقول خذ اجلده تعزيرا لا حدا، أحيانا يقول لو ابقى في البيت لا تخرج تعزيرا لا حدا، أحيانا يقول أخرجوه من هذه القرية إلى قرية بعيدة كي يتقطع قلبه اغترابا تعزيرا إذا باب التعزير أوسع من باب الحدود، وهو تحت مظلة اجتهاد الحاكم أو من ينيب من القضاة. خذ يا محمد، هذا لك وهذا لك وهذا لك وهذا لك، أنا ما أبغيك تزعل، وإياك. هذه تربية لنا جميعا من أجل أن نسبق الخاتمة. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. إذن انتهى الناظم رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن سعدي بالحمد لله كما قد ابتدأ، الثناء على الله جل في علاه على أوصافه، على كمال أوصافه محبة وتعظيما. قال على التمام في البدء والختام والدوام، دوام الحمد لله، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه سنن العلماء في بداية ما ينظمون وفي نهاية ما يختمون. نرجو من الله جل في علا التوفيق لنا ولكم، وأن ييسر الله جل في علا فهم دينه والفقه الصحيح. وانتهت هذه القواعد، كان الشرح يسيرا ونرجو أن يكون سهلا أيضا. اللهم فقهنا في الدين جميعا، وعلمنا التأويل، ويسر أمرنا في تحصيل العلم النافع، وجزاكم الله خيرا. نظم القواعد الفقهية، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نظم القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، نظم مختصر نافع في فحواه، جلي في معناه، مشتمل على قواعد جامعة في الفقه، يشرحه فضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة.